لبيك لا شريك لك لبيك، هو لبيك. ولو اعرضتم ايات الحج في سوره الحج وجدتم ارتباط الحج بالتوحيد والتهليل مش كثير عجيب. واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك في شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وان الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضام ياتي من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويكسبوا الله في ايام معلومات حينما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا بيت الفقير ثم ليقضوا سفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك يوم يعظم حرمات الله يطاف وخير له وشركه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. هذا الحج. ولا شك ان التضييق في بعض التوحيد الحج والتركيز على التوحيد في الحج مهم جدا لانه فعلا مشاعر وشعائر تؤدى يعني قدهم على اساس انه فعلا هذا هو الذي اوقع بعض المسلمين فيما اوقعوا اليه من التعلق بالاحجار والتعلق بالتكليف. ولهذا كان التاكيد على قضيه التوحيد في الحج اظهر من التغيير. ولهذا كان وقوع بعض المسلمين في التعلق بالقبور وهذا من هذا الباب. التعلق بأضرحة واضحة والأضرحة إلى آخره بسبب أن فعل النفوس مع الأسف إن لم تتعاهد بالتوحيد وتتعاهد بالتذكير به تقع. ولهذا كان فعل التوحيد في الحج أظهر منه في غيره من الفرائض وإن كان كما الله. وأتوقف الأذان ونقم إن شاء الله بكلمات الإشارات. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي أشياء لا يتسع الوقت الإتيان عليها كلها ولكن يوجز فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرة التوحيد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت في بقاء الحديث يعني قد لا تظن أن التوحيد كان خاصا في العهد المكي وبعدها كان قضية الدهن. هذا صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم من أول مرة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ولم يفتر يمكن نقول ولا لحظة واحدة إلا هو يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام من أول ما نزل عليه طبعا والرجل تحشر من أول ما نزل عليه بل أصل دعوة التوحيد هذا معروف. وحينما أنذر طبعا هذا ستكون أمر فردي لما جاءت قضية الأقربين يعني طبعا الدعوة مرحلية قال له فلا تدعو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تدعو مع الله إلى أن آخر تكون من المعذبين وأن تحشر في الأقربين. هذا طبعا العام كله مكي لكن لا أحد كيف يتدرج. لما أنت صدق فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الشرك. تنبيه قضية التوحيد وتنبيه قضية الشرك وتنبيه له. لا غريب التدرج هذا. وغريب ايضا لحظه ملاحظه العلماء لهذا العلماء ما ترد الشرع طبعا الكلام هم علمي بعدين كنت متخصص في نفس تبحث التوحيد وخاصه بعض العلماء لاحظ ان القضيه ما هي خاصه كما يقول احد المكي. ثم بعد هجره لا تحزن ان الله معنا اذا معنا توحيد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وبين أذن القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصر من القتال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن هذا أيضا